الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والآخر العمري أي في البطن إن مرت شهور أربع بالنطفة. ولقد أتى نص يفيد بأنه بالأربعين تتم كل كتابة، والجمع بينهما بأن كليهما حق، وذلك باختلاف أجنة. ماشي يا أخو، واضح؟ هذا هو التقدير الثاني، وهو التقدير العمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهايتها من كتابة رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، وصحيح أو مريض. ويدل عليها حديث ابن مسعود الذي تعرفونه مرفوعا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، إلى آخر الحديث المحفوظ لديكم. ولكن الناظم أشار إلى إشكال، وهو أن في بعض روايات الصحيح إذا مر بالنطفة أربعون بعث إليها الملك، ففي حديث يقول 120 وفي حديث 40، فهل هذا تعارض؟ الجواب لا، بل هذا من اختلاف التنوع. فإما أن نجعل الكتابة العمرية كتابتين: أولية ونهائية. فالأولية بعد مرور الأربعين، والنهائية بعد 120 يوما في كل جنين. وإما أن نجعل كتابة الأربعين في بعض الأجنة على حسب اختيار الله عز وجل، وبعض الأجنة يؤخر كتابتهم إلى 120. فهل بين الأدلة تعارض؟ فإما أن نجعلها كتابتين لكل جنين، وإما أن نجعلها باعتبار اختلاف الأجنة، وهو القول الذي اعتمده الناظم عندكم في قوله: وذلك باختلاف أجنة. فبعض الأجنة يقدر قدرهم بعد 40 يوما، وبعض الأجنة يؤخر إلى 120، فهو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. النوع الثالث. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والثالث الحولي في رمضان أي في القدر أشرف بل وأعظم ليلة. وهو التقدير الحولي، ومعناه كتابة ما سيكون في هذه السنة من الإيجاد والإعدام والإعزاز والإذلال والموت والحياة والرزق والخفض والعمل ونحو ذلك. جميع ما يجري على الناس في هذا الكون في هذا العام يكتب في التقدير الحولي. وهذا التقدير يكون في ليلة القدر كما نص الناظم عليه في قوله: في رمضان أي في القدر، أي في ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. وقال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير أنهم قالوا: يكتب فيها، أي في ليلة القدر، ما يحدث في السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ولا يحج فلان، جميع ما سيكون في هذه الليلة. ولذلك شرع لنا كثرة الأعمال فيها، ليس كذلك، وإحياؤها حتى توافق أقدارنا تعبدا، والله أعلم. نعم. التقدير الرابع. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والرابع اليومي وتلك صحائف بيد الملائكة يا فتى وهي التي أنزل. والرابع اليومي، وهو تقدير ما سيحصل في كل يوم بيومه، ويدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فقد قيل في تفسيرها: شأنه اليومي أن يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويغني ويفقر ويضحك ويبكي ويميت ويحيي إلى غير ذلك في هذا اليوم، في هذا اليوم. فهذه هي أنواع التقدير الأربعة وأدلتها. طيب، انتبه ماذا قال الناظم بعد ذلك. نعم يا شيخ فهد. أحسن الله. وذلك وإيش وتلك صحائف النعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والرابع اليوم وتلك صحائف بيد الملائك يا فتى وهي التي يمحو ويثبت ما يشاء إلى هنا فيها بنقص يا فتى وزيادة. أفهمتم هذا؟ أحسنتم. إذن صارت أنواع التقدير أربعة: قدر منها ليس بيد الملائك وهو التقدير ماذا؟ العام الشامل المبرم المحتوم المطلق الغيب المطلق. طيب، وأما ما عدا ذلك من الصحف وهي التقدير الحولي والعمري واليومي، فهذه صحف بيد الملائكة يمحو الله عز وجل فيها ما يشاء ويثبت. هذه الصحف الثلاثة التي بأيدي الملائكة سموها التقدير المعلق، القدر المعلق، كأن يقول الله للملك اكتب عمره 60، فإن وصل رحمه فيضاف له 10 سنين. الملك لا يدري عن واقعه في آخر الزمان، لكن ما كتب في اللوح المحفوظ قدر مطلق غير معلق. فهمت؟ فإذن إذا قيل لك كيف نجمع بين قول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، كيف يزاد في عمره وقد كتب الله عمره؟ أي نقول هذه الكتابة المعلقة إنما تكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، لكن ما سيكون عليه حاله هو الذي كتب في اللوح المحفوظ، فالله يعلم هل سيصل رحمه أم لا، فكتب عمره على النهايات لا على البدايات. لعلكم فهمتم هذا. إذن عندنا آية نريد أن نقسم هذه الصحائف بينها. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي صحف تدخل في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ العمري والحولي واليومي التي بأيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي التقدير العام المطلق الشامل المبرم الذي لا يدخله زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. أنا أرى والله أعلم أننا نقف عند هذا الحد، أو تريدوننا أن نختم؟ نختم؟ طيب نختم بإذن الله. تفضل يا أستاذ. أيوة تعبت ها؟ إذن تنحنح أو لا تنحنح فلن نتركك حتى نختم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: قالوا وأفعال الإله جميعها لمصالح ولحكمة ولعلة، وعقولنا لا تستطيع لضعفها إدراك تفصيل لكل الحكمة. صحيح. والشرع جاء معللا بمصالح مما يرد على النفاة السفلة. نعم. بل إن أصل الشرع مبني على جلب المصالح واندفاع قبيحة. نعم. وهو الحكيم اسما، ويوصف يا فتى بالحكمة العليا بدون نهاية. هذه الأبيات يتكلم فيها عن مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال الله. هل يفعل الله سدى وعبثا؟ هل في أفعال الله ما لا ينسب إلى حكمة ومصلحة وغاية؟ الجواب لا. فإذا عليك أن تعتقد أن جميع أفعال الله عز وجل إنما يفعلها عن حكمة جليلة وعن غاية ومصالح عظيمة، سواء علمناها بعقولنا وأدركناها بأفهامنا أو لم نعلمها، فليس خفاء حكمة فعل الله عز وجل بدليل على انتفائها في نفس الأمر، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه. فأفعاله القدرية كلها لحكمة ومصلحة، وأفعاله الشرعية كلها لحكمة ومصلحة، ولذلك نفى الله عز وجل العبث والسدى عن أفعاله فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني همل الرعاع لا يؤمر ولا ينهى. أنتم معي في هذا؟ فجميع ما فعله الله في كونه كله له مصلحة، سواء صغر المخلوق أو عظم، حتى الذرة لوجودها مصلحة وحكمة وغاية، حتى وإن انتفى علم عقلك بها فليس دليلا على انتفائها في نفس الأمر. فقد ترى حشرة فتقول لما خلق الله هذه الحشرة، إياك أن تقول ذلك أو تفرض هذا السؤال فيما خلقه الله. فجميع خلق الله له حكمة ومصلحة وغاية عظمى، وكذلك تشريعاته من الإيمان والتوحيد والصلاة والزكاة وجميع المأمورات وجميع المحظورات، إنما أمر ما أمر به لجلب المصالح الخالصة أو الراجحة، ونهى عما نهى عنه لدفع المفاسد الخالصة أو الراجحة، وهي القاعدة التي يرجع لها الدين كله في قول الناظم: والشرع جاء معللا بمصالح، مما يرد على النفات السفلة، بل إن أصل الشرع مبني على جلب المصالح واندفاع قبيحة. فإذا قيل لك ما القاعدة التي يرجع لها الدين كله، فقل: جلب المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فما من مأمور إلا والله أمر به لجلب مصلحة خالصة أو راجحة، وما من أمر نهى الله عنه إلا ويتضمن نهيه عنه دفع مفسدة خالصة أو راجحة. لماذا؟ لأنه الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية صفة، كما قال الناظم: وهو الحكيم اسما ويوصف يا فتى بالحكمة العليا بدون نهاية. فالحكيم اسما وصفة، هل يمكن أن يصدر منه فعل كوني أو شرعي إلا لحكمة ومصلحة؟ هل يمكن أن تصدر منه إرادة كونية أو شرعية بدون حكمة ومصلحة؟ هل يمكن أن يصدر منه قضاء أو قدر بدون حكمة ومصلحة؟ الجواب لا. ولذلك أجمع العلماء على أن عدم فهم العقل لعلة التشريع ليس بدليل يسوغ ليس بطريق يسوغ تركه، بل يجب عليك أن تمتثل مراد الشرع حتى وإن لم يفهم عقلك حكمة في هذا التطبيق. لماذا جعل الله صلاة العصر أربعة ولم يجعلها ثلاثا أو خمسة؟ لا شأن لك، وإنما تقول: سمعنا وأطعنا. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح ولا لا يا جماعة؟ هذا هو طيب قوله، انت بقوله: مما يرد على النفات السفلة، لأن هناك طائفة من الأشاعرة ومن تابعهم يقول: الله يفعل لا لحكمة ومصلحة، فهو لم يأمر بالتوحيد لمصلحة في التوحيد، لكن لأنه أراد الأمر به، ولم ينهى عن الشرك لمفسدة في الشرك، ولكن لأن الله أراد النهي عنه. فلو قلب الله الأمر فأمر بالشرك لكان حسنا، ولو نهى عن التوحيد لكان التوحيد قبيحا. رأيتم ذلك؟ وهؤلاء نفاة التحسين والتقبيح الشرعيين، يعني بمعنى أنهم لا يرون أن المأمورات أمر الله بها لمصلحة، وإنما لإرادة الأمر، ولا أنه نهى عن المنهيات لمفسدة فيها، وإنما لأنه أراد النهي. ولذلك لو قلب الله الأمر فأمر بعقوق الوالدين ونهى عن برهما لكان حسنا، ولو أنه أمر بالكذب ونهى عن الصدق لكان حسنا، لأنه لم ينهى عن الكذب لمفسدة فيه ولم يأمر بالصدق لمصلحة فيه. هؤلاء سفلة أو ليسوا بسفلة؟ سفلة، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. وقد انقض عليهم هزبر الدين والإسلام ابن القيم رحمه الله، ورد عليهم في كتاب كامل أسماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل في مجلدته، يريد أن يرد على هؤلاء. ولذلك تجد أن الله عز وجل يعلل بالحكمة والمصلحة في كثير من تشريعاته. قال الله عز وجل، اسمع، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إذن ما كتب القصاص إلا لحكمة، ولكم في القصاص إيش؟ حياة، هذه الحكمة، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه حكمة. وتجد التعليل هو الأصل في الأحكام الشرعية، التعبد على خلاف الأصل، يعني بمعنى أنك تقول إن الأصل في التشريع التعليل، لكن هناك أحكام خفيت علتها عن عقولنا فنجعلها أحكاما تعبدية. فقولك أحكاما تعبدية هو على خلاف الأصل، إذ الأصل أن الشرع معروفة علته، سواء أكانت علة منصوصا عليها أو مستنبطة. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ما قد أصابك لم يكن يخطي، وما أخطاك فاعلم لم ترد بإصابتي. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبي، إنه قد وقع في قلبي شيء من القضاء والقدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. فقال: اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: ثم أتيت ابن مسعود فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فجميع ما أصابك لم يكن مرسلا لغيرك وأخطأ وجاءك، وجميع ما أخطأك من المصائب لم يكن مرسلا لك وأخطأك، فإياك أن تظن في الله عز وجل هذا الظن. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: والخوض في باب القضاء بلا هدى بل بالتخبط فهو باب ضلالة. إن كنت تؤمن بال... نعم انتبه. قوله: والخوض في باب القضاء بلا هدى بل بالتخبط فهو باب ضلالة، هذا من أعظم الأبواب التي يتخبط الإنسان فيها في باب القضاء والقدر، وهو أن يتكلم في القضاء والقدر بلا علم ولا برهان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القضاء وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما معنى فأمسكوا؟ أي أمسكوا عن الكلام في شيء من تفاصيله وجزئياته بلا علم ولا برهان. فمن أعظم أسباب الضلال في باب القضاء والقدر هو التخبط والتخوض فيه بلا علم ولا برهان. هذا من الأشياء التي تجعل العبد يتخبط فيه ويثبت ما لا يجوز إثباته أو ينفي ما يجب إثباته. فالخوض في هذا الباب بلا علم ولا برهان والنزاع فيه زلل عظيم عظيم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين اختلفوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، ألا تتنازعوا فيه. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في آية، فغضب فخرج عليهم وهو غضبان، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه. فلا يجوز لنا أن نضرب قضاء الله عز وجل بقضائه ولا قدره بقدره، وإنما نتكلم في هذا الباب في حدود ماذا؟ في حدود الدليل، في حدود ما أوتينا، وأما ما وراء ذلك فلا يجوز، والله أعلم. ثم تكلم في قضية أخرى وهي: هل الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع فعل الأسباب؟ هل الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع فعل الأسباب؟ ماذا تقول أيها الناظم؟ أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: إن كنت تؤمن بالقضاء حقيقة لا تهمل الأسباب كالصوفية. صحيح، هي من قضاء. هي من قضاء الله، فادفع يا فتى هذا القضاء بذاك حتى الميتة. نعم، القاعدة المتقررة عندنا أن الأخذ بالأسباب من كمال الإيمان بالقضاء والقدر. فلا تتصور أيها المسلم في لحظة من اللحظات أن إيمانك بالقضاء والقدر يتنافى مع فعلك للأسباب، فإن هذا قاله طائفة من الصوفية الجهال الذين يتركون تحصيل الأسباب اعتمادا على القضاء والقدر، بل إن ترك الأسباب قدح في إيمان العبد بالقضاء والقدر. وأنا أضرب لكم مثالين على أهمية الأخذ بالأسباب، كلما مررت عليهما قف شعر رأسي. المثال الأول أن الله عز وجل لما أمر موسى أن يهرب ببني إسرائيل تبعه فرعون وقومه حتى جاءوا سيف البحر، أليس كذلك؟ طيب، البحر من أمامهم والعدو شرس من خلفهم، فيجأر موسى إلى الله عز وجل فيأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر، مع أن الله قادر القدرة الكاملة أن ينفلق البحر بدون ضربة العصا، لكنه مبدأ الأخذ بالأسباب وحرمة تعطيلها. فإذا كان العبد المؤمن مأمورا بالأخذ بالأسباب في أحلك الظروف الضرورية، فلا أن يكون مأمورا بالأخذ بها في باب التوسع والاختيار من باب أولى، أليس كذلك؟ المثال الثاني، مريم لما جاءت بعيسى عليه الصلاة والسلام بلا زوج، حالتها النفسية أنتم تعرفونها، في امرأة سوف تتهم في عرضها، أليس كذلك؟ طيب، ووضعها الجسدي، امرأة جاءت بولد فهي ضعيفة ومع ذلك جائعة، فيقول الله عز وجل لها: وهزي إليك بجذع النخلة، مع أن الله قادر القدرة الكاملة على أن يتساقط الرطب من غير هز، ولم يقل هزي فرع النخلة، هزي جذع النخلة، أقوى شيء في النخلة، لو يجتمع رجال أصحاب قوة وفتوة وهزوها ربما لا تسقط تمرة واحد، لكن أنت هزي تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن التمرة إذا سقط التمر فإنه يتبعثر منها هنا وها، لكن جنيا أي قريبا منك لتأكلي منه، أليس كذلك؟ مع أن الوقت وقت ضروري، فكيف يأتينا إنسان عاقل في وقت اختيار وتوسع ويترك الأسباب ويقول الله قدر علي، وإذا أراد الله مني شيئا فسيكون ولو بلا اتخاذ السبب. ولذلك أعظم المتوكلين والمؤمنين بقضاء الله وقدره من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يدفع قدر الجوع بالأكل والظمأ بالشرب، وكان يلبس لأمته، وكان يأخذ سيفه، ولا يدخل في الحرب بدون سيف، ويقول أنا متوكل وأنا مؤمن بقضاء الله وقدره. ولما طلب الولد تزوج، وكان يخطط، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني كان إذا كان يريد غزوة جهة الشمال فكان يقول أخبروني عن الطريق في الجنوب، فحتى يخيل للناس، لأنه يعلم أن منهم منافقون وسيخبرون أصحاب الجهة، حتى يظن الظان أنه يريد جهة الجنوب وهو بين أصحابه وخواصه يعرف أين سيذهب. هذا كله من باب اتخاذ الأسباب، وباع واشترى صلى الله عليه وسلم. فيأتينا إنسان يجعل من كمال دينه أن يترك الأسباب أو يعطلها، فكل ذلك والله مرفوض الرفض المطلق. ولذلك أمر الله عز وجل باتخاذ الأسباب في قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، سلكوا الأسباب. وقال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، لم يقل تأتيكم أرزاقكم وأنتم باقون في بيوتكم، لا، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال الله عز وجل: وأعدوا لهم إيش ما استطعتم من قوة، كل هذا من باب الاتخاذ الأسباب. وقال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقد كان طائفة من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بل إذا أراد الإنسان شيئا فمن أعظم أسباب تحقيقه الدعاء، قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، لم يقل سأعطيكم ما تريدون بلا دعاء، مع أنه قادر على العطاء الابتدائي، وكم أعطى عباده ابتداء بلا دعاء، لكن إذا أردت شيئا فتدعو الله عز وجل به. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم يا شيخ. الله المستعان، أحسن الله إليك. ما الواجب علينا في المصائب؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: واصبر على الأقدار، لا تجزع ولا تضجر ولا تنبس بأية سخطة. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: واصبر على الأقدار، لا تجزع ولا تضجر ولا تنبس بأية سخطة، واحمده وارض بها وسلم شأنها لله، واعلم أن ذاك لحكمتي. أي والله. واسترجعن إذا أتتك مصيبة تنل الثواب من الصلاة ورحمتي. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. واعلم بأن الدار دار مصائب. أيوة الله. ما هذه الدنيا بدار سعادتي. أي والله. والباب هذا باب غيب كله فاحذر، يعني باب القضاء والقدر لا تتخوض فيه لأنه باب غيبي. نعم، أحسن الله إليكم. والباب هذا باب غيب كله فاحذر دخول العقل فيه بزلتي، والله ليس بظالم أبدا فلا تنسب لربك أي نوع ظلامة. نعم أحسنت. الواجب على الإنسان عند نزول المصائب عدة أمور. الأمر الأول أن يعلم أنها مما سبق به القضاء والقدر ومما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. فمصيبتك التي نزلت عليك الآن ليست وليدة الساعة، وإنما الله قضاها عليك وقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نجدها ونخلقها. الأمر الثاني أن تؤمن جازما بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لحديث ابن الديلمي الذي ذكرته لكم قبل قليل. الثالث وجوب الصبر على هذه المصيبة وعدم فعل أي شيء ينبئ عن تسخط قلبك وتذمره وتضجره من هذه المصيبة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن صلق وحلق وخرق. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم في المتسخطة على القضاء والقدر، انتبه، النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ومنها أيضا أن يعلم العبد أن هذه المصائب غالبها أو أغلبها مما كسبته يده، فالله يذكرك بشيء من الذنوب يجب عليك أن تتوب منه، فيجري في طريقك شيئا من المصائب حتى يذكرك به. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر في البحر، إيش؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعله يحدث لهم توبة واعترافا وانكسارا وخضوعا لله عز وجل واستغفارا وتوبة صادقة. وكم من إنسان كان في غفلة فلما أصابته مصيبة تاب وأقلع واستيقظ قلبه. ومن الواجبات أن ترضى وتسلم بقضاء الله وقدره. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ومنها شكر الله وحمده على هذه المصيبة. الله أكبر، الحمد لله والشكر على ما أصابنا، وأن يحدث العبد عند ذلك عبودية الشكر والحمد، وهذا مقام العارفين وهو سنة مؤكدة باتفاق العلماء. ومنها أن يتسلى العبد بالأوراد الشرعية عند نزول المصائب، كقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الناظم: واسترجع عنا إذا أتتك مصيبة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكقولك: قدر الله وما شاء فعل. وقول الإنسان: اللهم أجرني في مصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ ومنها أيضا إن لله ما أخذ، هذه أقوال شرعية، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد في وفاة ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هل الرضا واجب؟ الجواب لا، الرضا مستحب بالمصائب، لأن الرضا عمل قلبي، وأما الصبر فهو عمل جوارح، والعبد يستطيع أن يحكم جوارحه فصار الصبر واجبا، وأما الرضا فهو عمل قلبي لا يتحكم العبد فيه. فمن رحمة الله أن الرضا صار مستحبا مندوبا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ختم لك هذا الناظم بهذا البيت الطيب، قال: والله ليس بظالم. لأن أغلب من يتخوض في القضاء والقدر نهاية تخوضه نسبة الله إلى إيش؟ إلى الظن. فالله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولأن الظلم شر والله ليس والله لا يجوز والشر ليس إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأن يخص الشيخين الفاضلين بندر والشيخ محمد وكل من سعى في إقامة هذه المجالس العلمية خير الجزاء وأن يجعلها في موازين حسنات الجميع وأن يثقل بها موازيننا وأن يعظم بها أجورنا وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.